ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث في مدح بعض المؤمنين وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نرجو بيان وجه المدح في قوله لا يسترقون مع العلم بأن الرقية مشروعة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. هذا الحديث في سورة السبعين الأنفل من سورة جنة في الحساب والعذاب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هو حديث صحيح. اعلم أيها الأخ السائل والحاضرون أن الأسباب قسمان: أسباب محرمة لا يجوز فعلها كالطيرة والاستعانة في السحرة والكهنة والمنجمين والأدوية المحرمة، هذه أسباب محرمة لا تجوز. وهناك أسباب مباحة تستعمل وانتفع بها، كان الذي قال عليه الصلاة والسلام عباد الله تداروا ولا تداروا بحرام، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالأسباب المباحة من الدواء ونحوه الأدوية المباحة والرقية لا بأس بها. أما كنت تسأل يرقني يا فلان، تطلب من الشخص يرقني يرقيه، هذا تركه أولى، لأنه يبقى سؤال الناس، وسؤال الناس في الأصل تركه أولى. لا تسأل الناس أموالهم ولا حاجات عندهم، واستغني بالله مهما استطعت، مهما استطعت لا تسأل الناس أموالهم ولا ما لديه من الحاجات، ومن ذلك الاسترقاء تبقى عليه. لكن إذا قرأ عليه من السؤال هذا طيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بأس بالرقى ما لا تكون شركا، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني بقراءة وغيرها. فتكون الثقة أولى وأفضل، وإذا دعت إلى الحاجة فلا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب بنت عميس: استرقي لأبناء أخي لما أصابكم العين، وأنت تسترقي لهم. فالاسترقاء في بعض الحاجات لا بأس بذلك، وإذا لم تكن هناك حاجة فتكون الاسترقاء أولى كما في حديث السبعين. النبي ماذا منها؟ قال لا يسترقون، ما قال منها من استرقى، وإنما أخبر أنهم لا يسترقون مادحا لهم بذلك. فدل ذلك على أن ترك الاسترقاء وطلب الرقية أفضل، لكن إذا دعت إليه الحاجة كما يصيبه العين ونحو ذلك أو الرأس الحية أو ما أشبه ذلك يسترقي، لأن هذا من أسباب العافية. وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عليه الصلاة والسلام، هذا وجه بين الروايات. وكذلك الكذب تركه أولى لأن نوع من التعبير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أشفها بثلاث: كي كلاب أو شربة محجن أو شربة عسل، وما أحب أن أحسب بلغة قال وأنا أمتي على الكي. الكي فيه نوع من التعبير فلا يصار إليه إلا عند الحاجة، إذا ما تيسر الدواء الآخر ينفع فلا بأس بالكي. ولهذا تولي بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام، يدل على مدح ترك الكي ليس معناه النهي عنه لا، ولكن يدل على أن تركه أفضل إذا تيسر الاستغناء عنه بدواء آخر. أما إذا ما تيسر الاستغناء عنه فإنه يستعمل لأنه من أسباب الشفاء، كما في الحديث الصحيح رواه البخاري الصحيح ابن عباس: الشفاء بثلاث: كي كنار أو شرة محجم وهي الحجامة أو شرة عسل. نعم، أشرب الدواء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.